تقول بأنها مريضة منذ ما يقارب السنة ولا تستطيع الصلاة وهي واقفة، تصلي الفرض على الكرسي، تسجد وهي جالسة على الكرسي، أما في النافلة فهي تجلس على الأرض ولا تستطيع ثني قدميها بل تقوم بمدهما، هل هذا العمل يا فضيلة الشيخ جائز؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فهذه المرأة تصلي على حسب استطاعتها وبالله التوفيق.